كما يعني ذكر الآن يعني السيرة هي الدين. زاوية دكتور ممكن مزيد من التفصيل يعني. نعم يعني احنا مأمورون كمسلمين من الله تبارك وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة أو الإسوة هي القدوة. كيف أقتدي بنبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أعرف سيرته، لا أعرف أفعاله ولا أقواله، كيف أتبعه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بسيرته بالكامل قدوة لنا. ولذلك الخطاب القرآني لطيف جدا، لقد كان لكم في رسول الله فيه، كأنه صلى الله عليه وسلم هو الظرف لهذه القدوة، بمعنى كل شيء فيه صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة لنا، في عينه أسوة لنا، في سمعه، في كلامه، في فكره، في همه، في صحبته، في معاشراته، في علاقاته سواء بالمسلمين بغير المسلمين، مع خصومه، مع أكابر الصحابة، مع المستجدين في الدين، على جميع المستويات. الآية نزلت في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، فلها مناسبة طبعا، لكن اللفظ عام، هو صلى الله عليه وسلم أسوة لنا. وإن كنا في الحقيقة إذا تأملنا في هذه الغزوة، وإن شاء الله تأتي في سياق الكلام في السيرة النبوية، لكن يعني ولو سريعا يبان هذا المعنى اللي حضرتك بتسأل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عايش مع الناس في هذه الغزوة. هذه الغزوة كانت صعبة جدا، صحيح. البلاء فيها كان لا يتصور، ربنا صوره وزلزلوا، زلزال حصل في النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم في وسطيهم واجتمعت عليهم العرب المشركون واليهود والمنافقون، كل خصوم الملة اجتمعوا عليهم، بل وفي مش كانوا جايين للغلبة، دول كانوا جايين لاستئصال الدين، قالوا بقى مرة وهي نعم، فلاستئصال الدين بالكامل. فأحداث كتيرة جدا فيها، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بالرأي وبالمشورة انه يحفر خندق، وهو صلى الله عليه وسلم بنفسه يشارك الناس في حفر الخندق، وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني بيحفر معهم، يعني بيحفر معهم، يضرب ويكيل التراب ويقف معهم صلى الله عليه وسلم، ويرفع كده دراعه بالمعول فيشوفوا انه رابط على بطنه الشريفة صلى الله عليه وسلم حجرين من شدة الجوع، وياخد باله من كل صغيرة وكبيرة ويشارك الناس. كان في واحد من الصحابة اسمه جعيل، فكره النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فسماه عمرا، قال له لا انت عمرو. فالصحابة لما لقوا بقى اسمه عمرو هم بيحفروا، فكانوا يرتجزوا، يعني يقولوا بعض الأشعار، أشعار بسيطة وساذجة، فكانوا يقولوا سماه من بعد جعيل عمرا، وله في الناس يوما ظهرا. فكانوا يقولوها يعني ينغموها بالشعر، فكل ما يأتوا على كلمة عمر فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحفر معهم، يقول عمرا، بعدين يوصلوا ظهرا، يقول ظهرا، يمد معهم هذه الكلمة إلى مشاركة. يجد شابا من الشباب من العلماء الكبار زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، من أعلم الصحابة بالقرآن، زيد أقرأ الصحابة للقرآن، فيجدوا شاب صغير بيحفر في الخندق، وكان فيه برد شديد جدا وقتها، فيجدوا نام من شدة التعب، رأت في ال... فجي واحد من الصحابة راح واخد السيف بتاعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا يعتذر عنه للناس، يقول نام من الكد شاب، وبعدين يصحي بالراحة بحنان عجيب جدا، يقول له قم يا أبا رقاد، نمت حتى أخذ منك سلاحك، يعني يعني حد يعمل كده بلطف صلى الله عليه وسلم. يعني نقول في ايه ولا في ايه؟ ده في زلزال حوالين المدينة موجود، وفي اهوال، وما حدش عارف ايه اللي هيحصل. لكن